إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم زرقاء اليمامة. زرقاء اليمامة مسرحية من تأليف أنور جعفر، إخراج رجب الحلواني. مرحبا بكم يا أصدقاء المسرح، يسعدنا الليلة أن نصحبكم معنا في رحلة إلى اليمامة في الزمن القديم، أيام العرب العاربة، عاد وثمود والعمالقة وتصم وجديس وجرهم وغيرها، عندما كانت الصحراء بساطا ممتدا من الفيافي والقفار، عالما متصلا من الغموض والأسرار، مغلفا بكثير من الحجب والأستار، يرفرف عليه الصمت والكدب والموت والخواء. في ذلك الزمان كان الإنسان العربي في الليل يرعى النجوم ويقرض الأشعار، أما في النهار فهو في شغل شاغل، يسابق الريح، يتحدى الزمن، يرمي بالسهام ويلتحم في طعان ونزال إلى حد الموت، من أجل ناقة عكفاء أو قطرة ماء أو رقعة صغيرة من الكلأ، وأحيانا بلا سبب، لا تعجبوا، نعم بلا سبب، فكم من حروب نشبت بين القبائل، عشرات الحروب دامت سنوات وسنوات كحرب البسوس، أهلكت الحرث والنسل وأكلت الأخضر واليابس بلا سبب. في ذلك الزمان القديم جرت أحداث مأساة زرقاء اليمامة، تلك الفتاة العربية من قبيلة جديس التي لاقت ما لاقت من محن لأنها كانت تفوق أهل زمانها بصيرة وحدة بصر. يا ليل البيد الأسود، يا أحجية وطلاسم، لما تتفنن دوما في وأد الآمال قطف الأزهار خنق الأطيار؟ يا ليل البيد الأسود، يا أحجية وطلاسم. يا خالة، لما كل هذا الحزن؟ ماذا جرى؟ فقدنا البصر والبصيرة يا ابنتي، صرنا عميانا في هذا التيه. لكن من أنت؟ لست جديسية، ولا من تصم. من أنت إذن؟ أنا بنت بطوطة، جوابة آفاق، أتجول في الأمكنة وفي الأزمان، أبحث عن أخبار الأسلاف. جئت إليكم يا خالة من أرض بعيدة وزمان غير هذا الزمان، لأرى وأسمع زرقاء اليمامة. زرقاء اليمامة، أتعرفينها يا بنت بطوطة؟ لم أرها قط، لكني قرأت عنها في بعض الأسفار، قالوا كانت أسطورة، وقال البعض إن هي إلا خرافة، وصفها البعض بالكهانة والبعض بحدة النظر. وبين دعاوى الأسطورة والخرافة والكهانة تبلبلت أفكاري، فجئت لأسمع وأرى. تأخرت كثيرا، سبق السيف العزل وراحت زرقاء اليمامة إلى عالم العدم. أهي أمامك مسمرة على باب مدينتنا، صلبها الغازي حسان بن الطبع بعد أن سمل بأصابعه الحجرية عينيها. وأسفة، كم كنت أود أن ألتقي بها وأتحدث معها كي أعرف هل كانت حقا أحد الناس بصرا أم أقواهم بصيرة، هل كانت تمتهن الكهانة أم تتأمل وتفكر؟ عن هذه الأسئلة يا ابنتي لا أملك لك إجابات شافية، لا أملك إلا بضع حكايات، وعليك وحدك استنباط ما تريدين معرفته من ثناياها. بارك الله فيك يا خالة، إذ أريد حقا أن أعرف ما جرى، كيف جرى، ولماذا جرى؟ كنا جديس وتصم أبناء عم، قامت بيننا خصومات شديدة، نشبت على إثرها بيننا حروب هائلة دامت نحو 70 سنة، أفنينا فيها أكثر تصم، حتى قالت العرب: يا تصم، ما لقيت من جديس؟ ثم إنا في جديس أشفقنا على من بقي من تصم، وسمحنا لهم بالعيش معنا هنا في جو التي أسماها الآن حسان بن تبع باليمامة، وهي كما لاحظت من أكثر البلاد خصبا وخيرا. وفي ظل الوئام الذي دام بيننا تكاثر التصم، ثم حدث في غفلة من سادات جديس أن تملك عمليق وهو من تصم، ولم يحرك أحد ساكنا ظنا منهم أن عمليق سيسير فينا سيرة حسنة، لكنه كان ظلوما غشوما لا ينهاه شيء عن هواه، قهر أبناء جديس خاصة وتعدى عليهم وأذاقهم من المذلة والهوان أشكالا وألوانا، وكلما رأى منا الاستكانة والخنوع ازداد جبروتا وعتوة حتى بلغ الغاية في القوة والظلم. ومن أسوأ ما فرضه علينا من المظالم ما حدث ذات يوم بعد أن نظر قضية هزيلة وزوجها منافع الذي فارقها وهجرها. أغثني يا سيد البيد والحدر، أغثني يا ملك السهل والجبل. دعي خناق الرجل يا امرأة، ثم قولي لي ما خطبك. أنصفني يا مولاي من هذا الوحش الظالم. تكلمي، ما الأمر؟ فرقني زوجي هذا، والآن يريد أن ينتزع ابني مني. يا هذا، هل أنت زوج هذه المرأة؟ كنت زوجها وفارقتها يا مولاي. ما حجتك يا امرأة في حجب ابنه عنه؟ لا حق له فيه يا مولاي. لماذا؟ وضعه لحظة في شهوة وحملته تسعا في مشقة. هذا حق. ووضعته دفعا وأرضعته شفعا ولم أنل منه بعد هذا البلاء نفعا، والآن لما تمت أوصاله واستوفت خصاله جاء ليأخذه مني قصرا ويسلبنيه قهرا ويتركني منه سفرا. جديسية فصيحة، ضربة اللسان، حجة بليغة لا عيب فيها ولا عوج. وأنت أيها الرجل، ما حجتك؟ يا مولاي، لقد أعطيتها المهر كاملا ولم أنل منها طائلا، إذ هي كما ترى ثرثارة مهذار، صيطة اللسان، كسول لا تنظف البدن أو البيت، تنتقل من الشمس إلى الظل، وهي لا تكف عن الكلام في ليل أو نهار. لم أرى منها خيرا أبدا إلا وليدا خاملا. فافعل أيها الملك ما أنت فاعل. لقد أصبتماني بالضيق والحيرة والملل، ونغصتما علي نهاري يا أخبث الخلق. وحق الآلهة، لأحكمن في هذه القضية حكما يكون لكل خبثاء جديس وخبيثاتها عبرة وعظة. أيها الحارس، أيها الحارس. نعم يا مولاي. خذ منهما الصبي وضمه إلى غلماني ليكون عبدا من عبيدي. الرحمة، الرحمة يا مولاي، الرحمة يا مولاي، الرحمة. نعم يا مولاي، أمرك يا مولاي. أهذا عدلك يا مولاي أن تصير الحر عبدا؟ اغضب عن وجهي، فقد حكمت. والله ما حكمت ولا عدلت. اغضب عن وجهي، وإلا أمرت بقتلكما. اغرب عن وجهي. لا يا أخ تصم، لن أتزحزح من مكاني هذا قبل أن أسمعك رأيي في حكمك الظالم الجائر هذا. ستندمين أشد الندم. لندم أشد مما أنا فيه الآن. ليتني كنت تنازلت عنه لرجلي وما لجأت إليك. أيها الملك، لقد أتيناك أخا أكبر لتحكم بيننا. كنا ننشد عندك الإنصاف والعدل والإصلاح، لكننا وجدناك ظلوما غشوما تحكم بين الناس لا متورعا ولا فاهما للأحكام. إن هي إلا أهواء عمياء تسيرك، أهواء جائرة فاسدة لا تصدر إلا عن الحمقى والمجانين. يا لا ضيعة تصم وجديس، يا لا ضيعة تصم وجديس. ويلك يا امرأة السوء، أي لسان ضرب أسود ينفث السم؟ لسانك هذا؟ وحق الآلهة، لأقطعن لسانك، وبسببك سألقن نساء جديس كلهن درسا لن ينسوه أبدا، يكون لهن سبة إلى أبد الدهر. أيها الحارس. نعم يا مولاي. اقطعوا لسان هذه الأفعى وأعطوا الصبي للرجل. أمرك يا مولاي. لن تصدقي يا بنت بطوطة ما جرى بعد ذلك، وأي سبة دهر تلك التي ألحقها عمليق بنساء جديس كلهن. تذرع الملك بحجة ما جرى من هزيلة وما تفوهت به في حضرته، وتصنع الغضب وأمر مناديه بأن يعلن للناس في جديس كلها بألا تتزوج امرأة فتزف إلى زوجها ليلة عرسه إلا بعد أن تهدى إليه وتمر بمخدعه أولا. يا للعار، إلى هذا الحد؟ نعم نعم يا ابنتي، ولقينا من ذلك ذلا طويلا، ولم تزل تلك حالنا حتى جاء دور الشموس بنت غفار سيد جديس أخت الأسود بن غفار. ولما قربت ليلة عرسها وتفكرت في أمرها وأنها لابد ملاقية ما لاقت بنات جديس من مهانة وذل، فرت ولجأت إلى بيت خالتها زرقاء اليمامة التي كانت قد اعتكفت في بيتها لا تزور ولا تزار منذ أن تفاقم الطغيان عمليق. وماذا فعلت زرقاء اليمامة يا خالة؟ تفتق ذهنها عن فكرة تحفر بها قبرا لعمليق. ويلكم ويلكم يا أبناء جديس، لا أحد أذل منكم، هكذا يفعل بالعروس؟ أما تشعرون بالخزي والعار وأنتم تحملون فتياتكم إلى عمليق؟ كيف ترضون بهذه المذلة وأنتم رجال بعدد الرمل؟ ألا تبا لكم من قوم استمرأوا الذل والعار؟ إلى ما ستسكتون على هذا القهر يا أبناء جديس؟ إلى؟ يا أخت، أنت أكثرنا حكمة وبصيرة وعقلا، وتعرفين عمليق وجبروته وبطشة. يا ابن غفار، أما عار عليك ما تقول؟ لو كان غفار سيد جديس حيا الآن للطم هذا الفم الذي ينطق بالكلمات المرتعشة الجبانة. لكن الأسلاف ذهبوا بالمحامد كلها وما تركوا لنا إلا الخبائث وأشباه الرجال. يا أبناء جديس، يا أبناء جديس، عمليق وأبناء طسم كلها ليسوا بأعز منا نفرا، فذعنتم إليه بالطاعة فتجبر، ولما سكتتم ازداد طغيانا وعتوا، ولو خلعتم طاعته لما كان له من الملك شيء. الملوك ملوك بالرعية، ملوك بالعدل والشفقة والأبوة والحب. كونوا رجالا، كونوا رجالا وذودوا عن أعراضكم، صونوا كرامتكم، اخلعوا الطاغية، وإلا كونوا نساء والزموا الكحل، ودونكم طيب العذارة، فإنما خلقتم لأثواب النساء وللخدور. لو أننا كنا رجال وكنتم نساء لما رضينا بالذل، فعيشوا كراما أو موتوا ذلا. يا ابن غفار، يا ابن غفار، لن تزف الشموس إلى أحد، بل لن تزف أي بكر في جديس بعد اليوم ما لم تزيل من على جبيننا سبة الدهر هذه. الشموس ستظل عندي وفي حماي، ولو جاء عمليق لأخذها عنوة سأدفنه في فناء داري أو أموت دونها. يا أبناء جديس، زرقاء اليمامة على حق، عمليق وبطانته ليسوا بأعز منا نفرة، إننا لا تنقصنا الصلابة وإن كانت تنقصنا الشجاعة، لكننا لن نظل للأبد هكذا نعاني الذل والقهر. ماذا ترى يا ابن غفار؟ إنهم أكثر منا نفرا وعدة، وإن ثرنا ظفروا بنا وقتلونا. خسئت، خسئت، ذلك الصوت الجبان وأشباهه هم سبب النكبة. فضلتم رخاوة العيش وخدور النسوة حتى بتم في لين العود الأخضر. الله يا جديس، لا تفعلن ما أمركم به أو لا أتكئن على سيفي هذا فأقتل به نفسي، ازدى طاقة لي بعد اليوم على تجرع كأس الذل بعد كل الذي تجرعت. نطيعك يا ابن غفار، أنت سيدنا وابن سيدنا، لك الأمر علينا الطاعة. أرى أن نمتشق سيوفنا ونخرج إلى القوم فنكابدهم في ديارهم فنظفر بهم أو نموت ميتة كريمة. ما هذا برأي يا ابن غفار؟ ماذا ترين يا خالة؟ أرى أن تصنع طعاما لعمليق وقومه، وليمة تدعوهم إليها بدعوى زفاف الشموس بنت غفار، فإذا جاءوا إليك في الحلل الفاخرة الثقال نهضتم إليهم بأسيافكم، فانفردت أنت بالملك وانفرد كل رجل منكم برجل منهم. نعم القول ما قالت زرقاء اليمامة، نعم المكيدة المحكمة التدبير. إذن هيا بنا إلى حيث الرجال نتبادل الرأي ونحكم التدبير. هيا يا رجال، هيا هيا هيا هيا. والآن وقد عرفنا دور الرجال يا شموس، بقي أن تعرفي دورك أنت. أولي دور يا خالة؟ وأي دور يا ابنة غفار؟ دور كان يجب أن أقوم أنا به، لكن عمليق يعرفني، لذا ستقومين به أنت لأنه لم يرك من قبل قط. إن مؤامرة الرجال يا شموس لن تنجح إلا إذا نجحت أنت في تأدية هذا الدور. أنا رهن إشارتك يا خالة. حدثتني مدبرة قصره من أيام أن عمليق الآن يفكر في شيء واحد خلب لبه واحتل فكره كله في ليله ونهاره. وما هو ذاك يا خالة؟ أخبريني أولا، هل تملكين من الشجاعة ورباطة الجأش ما يمكنك من مواجهة عمليق وسط حرسه وأهله وفي مجلس حكمه؟ أنا يا خالة، أنا أواجه عمليق وسط حرسه وأهله وفي مجلس حكمه؟ كيف بالله عليك يا خالة؟ ستواجهينه في ثوب كاهنة ناصحة أمينة وفدت إلى جوم مكة حيث البيت وسدنته وكهانه العظام. أنا أقوم بدور كاهنة؟ ذاك محال يا خالة. في سبيل عزة جديسة ومجدها وتحررها من قهر الطاغية وظلمه؟ لا محال يا شموس. أفعل يا خالة. إذن ستقومين بدور كاهنة دردبيس، عجوز بلغت من الكبر عتية، وسألقنك كل ما تقولين وتفعلين. هيا هيا بنا، هيا. وصلت الكاهنة العجوز التي سارت بذكرها الركبان يا مولاي. هذه أنت يا دردبيس، الكاهنة الوافدة من جوار البيت حيث سدنته وكهانه العظام؟ عمت مساء يا مولاي. إن كنت كاهنة بارعة حقا ستعرفين ما أريد دون أن أفصح لك. هيا أخبريني عما يدور في نفسي إن كنت سليلة الكهنة الكبار حقا. يا مولاي إنك تنشد الخلود. حقا يا دردبيس، فماذا ترين؟ الخلود يا مولاي هو سر الآلهة المكنون، وهي ضنينة به على البشر، لذا فهو عزيز المنال أقرب إلى المحال. ما دمت كما تزعمين قريبة من الآلهة تعرفين سرها ونجواها، فهل يمكنك أن تسألي لي الآلهة؟ سألتها قبل أن آتي إليك يا مولاي. حقا؟ وبما أجابت؟ أهملتني وأعرضت عني. أهملتك وأعرضت عنك؟ لذا يا مولاي لم أجد بدا من أن ألجأ إلى أسفاري قديمها وحديثها. علي علي أعثر على إجابة شافية كافية عما سألت. وهل وجدت؟ مكتوب في كل الأصفار يا مولاي: ما أقصر عمر الإنسان، إنه ابن الموت وللموت خلق، تلك هي نهاية ابن الإنسان أيا كان، حتى ولو أوتي عمر 7 أنصر. أجننت يا أشأم دردبيس؟ أسألك عن الخلود فتحدثينني عن الموت؟ ذلك يا مولاي بكل الصدق والإخلاص خلاصة ما هو مدون في أسفار الآباء والأجداد، وما أجبتك إلا بالحق بعد البحث والدرس والفحص والتمحيص. وحق الآلهة، ما أجبت وما أفدت يا دردبيس، بل الوقت أضعتي والملك أغضبتي. هذه هي الكاهنة المجربة العالمة التي أفضيت يوما بطوله في وصفها بأنها خزانة للعلم والحكمة والمعرفة. يا مدبرة قصري، يبدو أنك كنت كدأبك واهمة في ظنك بها، وكنت أنا محقا ولم يجانبني الصواب عندما قلت لك إن هي إلا عجوز بلغت من الكبر عتيا وأصابها الخرف، وأن لا فائدة ترجى من استشارتها في هذا الأمر الدقيق والهام. هيا يا عجوز النحس، غربي عن وجهي قبل أن يتملكني الغضب أكثر من هذا، فآمر بقتلك وحرق أسفارك. معذرة معذرة يا مولاي، أنت محق في كل ما قلت وأنا المخطئة. مولاي مولاي، إن كان ما في الأسفار قد أغضبك يا مولاي، يمكنني حرقها جميعا، ولكني آمل أن تمنحني بعض الوقت على الآلهة ترضى وتجيب. قلت اغربي عن وجهي وادمعي أسفارك وارحلي من هنا، ولا تبيت الليلة في جوه، لأني سآمر الوزير حالا بالبحث عن كاهنة غيرك أو كاهن رجل يقدر على مخاطبة الآلهة وانتزاع الإجابات منها برضاها أو رغما عنها. مولاي، ما هذا يا أم الدواهي؟ أين براعتك التي أفاضت صديقتي زرقاء اليمامة الحكيمة يوما بطوله في الإشادة بها؟ هكذا يكون خطاب الملوك؟ أين الرياء والنفاق والمداهنة؟ أين حسن التخلص من الصعاب؟ لا لا يا أم الدواهي، لقد جاوزت الحد وجلبت علي وعلى نفسك نقمة الملك. مهلا مهلا يا أختاه، إن كان ما فات قد أغضب الملك، فسألم لك الشعف وأرتق الفتق بأمر جديد كل الجدة لم يخطر لك على بال. فتلاوانوا يا أم الدواهي، فقد أمر الملك بالبحث عن كاهنة غيرك. صبرا صبرا يا أختاه، وسوف ترين. صبرا. ماذا تدبر أم الدواهي يا ترى؟ من أنت؟ أم الدواهي الدردبيس، بل الكاعب الناهد. لا أكاد أصدق ما أرى. بل صدقي يا أختي، والأعوام التي كانت تثقل كاهلك وتشيل خطاك والتجاعيد والرعشة في الأطراف. إنه السحر الذي نخدع به الناس، لجأت إليه ليمنحني الوجه الآخر، الحكمة والوقار. لقد نصحته بصدق وإخلاص شديدين في المرة الأولى، فاتهمني بالخرف والحماقة، أما الآن مع الوجه الجديد فستسمعين منه بأذنيك أمره بمنح العطايا والهدايا والذهب. يا أم الدواهي، لن أستطيع خداع الملك. دعينا وحدنا، فلي حديث يقطر حكمة أعتقد أنه في شوق إلي. أخشى عليك نقمته لو افتضح الأمر. لا عليك، دعي الأمر لي واطمئني، لن يحدث شيء، إذ سأحدثه بما يحب ويهوى. لو داخله الشك لن يتورع عن قتلك. اذهبي اذهبي اذ اسمع وقع خطى الملك. اذهبي انت الان ودعينا وحدنا. اما زالت عجوز النحس هنا؟ من انت؟ مولاي، انا خادمتك الكاهنه الجديده يا مولاي. يا للآلهة، ما كل هذا الحسن والباء؟ أبهذه السرعة نفذ الوزير أمري؟ لا دخل للوزير يا مولاي في اختياري لخدمتك، بل اختارتني الآلهة ذاتها. الآلهة ذاتها؟ علمت وسمعت بصختك وغضبك على الدردبيس، فأوفدتني إليك بدلا منها وتولت هي أمرها. وهل أخبرتك الآلهة بسر غضبي وسخطي؟ الخلود يا مولاي. ها؟ وماذا قالت لك عن إن من رام الخلود سيخلد؟ كيف؟ الضروب الطوال الوعرة على العامة سهلة على الملوك يا مولاي. أكره الأحاجي والألغاز أيتها الكاهنة الحسناء. إرضاء الآلهة يا مولاي شرط لازم للخلود. أعرف أن لكل شيء ثمن، ولكني لم أقصر يوما في حقها، ورغم هذا أنا رهن إشارتها. هات ما عندك لأنفذه على الفور. الحلوق الحلوق، الدم الدم، الرقاب الرقاب، حتى تمتلئ بها رمال الفيافي والقفار. دم من ورقاب من؟ كل كافر بها، جاحد لأنعمها، كل من لا يسجد لها ويقدم قرابينه في موعدها. كل الناس في جو تؤمن بآلهتنا وتقدم القرابين لها والنذور. مولاي مولاي، ليس اتصم وجديسهم كل العرب أيها الملك. ماذا تريد الآلهة؟ ليس أقل من أن يؤمن الجميع بها. هي الحرب إذن حتى تخضع كل الرقاب وتنحني لآلهتنا الهامات، وبذا تصير أنت نصيرها الأوحد وملك الزمان. ملك الزمان؟ ذلك هو أول الخلود. الخلود؟ ليكن في ركابك الحريق والخراب والدمار لمن لا يحني الهامة لآلهتنا. لتكن يا عمليق رجل الآلهة وسيف النقمة المصلت على كل كافر بها. وهي الآن تسألك، هل أنت أهل للخلود؟ سأفعل ما تريد، سأفعل ما تريد. مولاي، قبل أن تخرج للحرب اتخذ لك من كل بطن زوجا ليكون رجالها لك أسنة ورماحا. ابدأ يا مولاي بالشموس بنت غفار أختي الأسود، أراه قادما في الطريق إليك لدعوتك إلى زفاف أخته، فاطلبها لنفسك واذهب إليهم وأنت ترفل في الحرير يفوح منك أريج الطيب والمسك، وتلطف مولاي مع الناس، مع كل الناس في طسم وجديس، ليكونوا عونا لك لا عليك. أفعل يا كاهنة، أفعل. وإذا خرجت للحرب نعم، لا تعد إلى جو إلا إذا انشق القمر. انشق القمر؟ إذا انشق القمر انظر إلى الشق جيدا، لأن يد الإله الكبير ستناولك كأس الخلود. تناوله بيد ثابتة لا تهتز، وأفرغه في جوفك دفعة واحدة مهما كانت مرارة ما به. وحذاري حذاري يا مولاي أن تسقط قطرة على الأرض، لأن كل قطرة تعني الحياة قرونا وقرون. إنه إكسير الخلود الدائم أيها الملك، وإياك إياك أن تتردد في تناوله لئلا يلتئم القمر وتختفي يد الإله الكبير فتفوتك فرصة الخلود. أفعل أفعل أفعل يا كاهنة، أفعل أفعل أفعل. مولاي، الحلوق الحلوق، الدم الدم، الرقاب الرقاب، الدمار الدمار، الحريق الحريق، الخراب الخراب، إنه طريق الخلود. مولاي، غربت الشمس وما جرؤنا على إيقاظك. لا لا لا لا عليك، لا عليك. أرأيتها؟ من يا مولاي؟ الكاهنة الجديدة. لا يا مولاي. لا يا مولاي، كانت هنا. لا لا، لم يكن حلما، إنها كاهنة لا مثيل لها. حقا هي خزانة للعلم والحكمة. الغريب في الأمر أنها شابة حسناء مليحة كأصبى وأحلى ما تكون النساء. لم أرها من قبل قط. أرسلتها لي الآلهة لما لمست غضبي وسخطي على الدردبيس. أفضت إلي بسر الخلود. ما أسهل طريق الخلود وما أبخس ثمنه. غدا غدا سأذهب إلى البطون في طسم وجديس أنتقي من كل بطن زوجا، وبعدها سأخرج لقتال كل العرب لإخضاعها وحملها على عبادة آلهتنا. تلك أخبار طيبة يا مولاي. والآن أنا جائع، إلي الطعام. منذ العصر يا مولاي والأسود بن غفار بالباب يرغب في المثول بين يديك. ها؟ فليدخل وأعد الطعام لأنه سيأكل معي. هيا هيا. جاء في وقته، سأطلب منه الشموس أخته. لن يرفض، لن يرفض. وهل هناك من يرفض طلبا لعمليق الملك؟ مسيت بالخير والصحة والسعادة يا مولاي. مرحبا بسيد جديس وابن سيدها. جئت يا مولاي آملا أن تتفضل بقبول دعوتي وتشريفي في داري لوليمة زفاف أخت الشموس. لمن ستزوجها يا ابن غفار؟ لابن عمها يا مولاي. وإن اقترحت عليك من هو خير منه؟ أمر الملك مطاع يا مولاي. لي عندك مطلب يا ابن غفار. مر يا مولاي. تزوجني الشموس؟ حبا وكرامة يا مولاي. ستكون وليمة العرس يا ابن غفار، وبعدها كلنا ملك يمينك يا مولاي. ضع نفسك ورجالك على أهبة الاستعداد للمسير إلى قتال. أمرك يا مولاي. لم تسأل يا ابن غفار، قتال من؟ نحن جنود الملك، والملك يأمر وعلينا الطاعة يا مولاي. أنت الآن بضعة مني ولن أخفي عنك سرا. أمرتني الآلهة اليوم أن أخرج لإخضاع القبائل، كل القبائل، وقتال من لا يؤمن بها. السمع والطاعة يا مولاي. ستكون معاوني ومشيري يا ابن غفار، وسيتسع ملكنا اتساعا كبيرا عندما تخضع كل العرب تحت لواء طسم وجديس. ذلك شرف لم نكن نحلم به قط يا مولاي. وأعد الأسود بن غفار وليمة الموت للملك، وأمر الأسود بن غفار قومه فاخترطوا سيوفهم ودفنوها في الرمل حيث أعد الطعام. ولما جاء عمليق وبطانته من رؤساء طسم وجلسوا إلى الوليمة، أخرجت جديس سيوفها وشدوا على عمليق وأصحابه فقتلوهم حتى أفنوهم عن آخرهم إلا رجلا من طسم، هو حارس الملك، استطاع الفرار والنجاة. هرب هو وابن عمليق وولي عهده إلى حسان بن تبع واستغاث به. يا هذا، تقول إنك كنت الحارس الأمين لعمليق الملك؟ نعم يا مولاي. لماذا إذن لم تفده بروحك؟ ولماذا فررت من وليمة الموت هذه؟ أمرنا الملك أن نترك أسلحتنا في ركائبنا وأن ندخل دار الأسود بلا سلاح. لكن الحارس الأمثل لا يدع سلاحه حتى في مخدعه مع أهله. قلت له هذا فسخر مني يا مولاي. يا للحماقة. وهذا الغلام الذي معك أهو ابن عمليق والمطالب بدمه؟ نعم يا مولاي، هو ابن عمليق وولي عهده، ولا نسل لعمليق سوى هذا الغلام. لن ترضى طسم وجديس بتولية هذا الغلام ملكا عليها، ولذا أرى أن أضم هذا البلد إلى ملكي حتى يكبر هذا الغلام ويكون أهلا للحكم. الرأي ما تراه يا مولاي. ما خطر الأسود بن غفار؟ أم تراك لا تعرف يا هذا؟ لا خطر من الأسود بن غفار وجديس كلها يا مولاي، الخطر الأوحد زرقاء اليمامة. خطر من امرأة؟ أتخوفني من امرأة؟ عفوا يا مولاي، خطرها لا يكمن في قوة أو بأس. فيما إذن؟ ما ترى الراكب على مسيرة 3 أيام. ترى الراكب على مسيرة 3 أيام؟ أهي كاهنة؟ لا يا مولاي، ولكنها أحد العرب بصرا، لذا أخشى ما أخشاه أن ترى جموعك فتنذر قومها فيتأهبون لملاقاتك بقضهم وقضيضهم فيناجزون، وإن ناجزناهم لا أضمن السلامة وإن كانت الغلبة في النهاية لك. وما رأيك أنت؟ أرى يا مولاي أن يحمل كل رجل فرعا أخضر من شجر مورق يختفي خلفه ونموه به، فإذا ما قربنا من جو تحركنا ليلا حتى نفاجئهم كالسيل وهم في غفلة لاهون، وبذا نضمن السلامة والغلبة. نعم ما أشرت به أيها الرجل، نعم ما أشرت به. ما بك يا خالة ساعة وأنت مطرقة؟ الليل ثقيل الوطأة على المهموم يا شموس. ولم الهم يا خالة وقد تخلصنا من المذلة والعار؟ حلقات الثأر ناشبة بعناق بعضها لا تنتهي في البيد أبدا يا ابنتي. أنادمة أنت يا خالة لأننا أخذنا بثأرنا ممن أذلنا وظلمنا، أم أنت نادمة لأننا غدرنا به غيلة وهو أعزل من سلاحه؟ لم يكن أمامنا إلا التخلص منه بأي وسيلة من الوسائل، ولكني مهمومة بسبب ذلك الذي فر. عيناك تقولان شيئا يا خالة. الصقور تملأ الصحراء يا ابنتي، تشم رائحة الموت، إنها كالجرذان سواء بسواء، على أهبة الاستعداد في كل لحظة للانقضاض والنهش، وهذا أخشى ما أخشاه. نعم يا شموس، الصقور هي أخشى ما أخشى. أرأيت شيئا يا خالة تخفينه عنا؟ منذ أيام بعد التخلص من عمليق غفوت فرأيت غيمة سوداء كبيرة، غيمة عاقر لا تحمل في جوفها مطرا بل أحمالا من الهم والكدر. أظلتنا هذه الغيمة برها، ثم انشقت فجأة عن صقر كالبعير، انقض على عنيزة صغيرة واختطفها وطار. ولما حاولت اللحاق به لإنقاذها من بين براثنه دار دورة سريعة وانقض علي، فقع عيني بمخالبه. لا، إن هو إلا حلم يا خالة، لعلك نمت وأنت نادمة على الغدر الذي جرى. لا يا شموس، إياك أن تظني أن الذي جرى غدر. لقد بلغ عمليق الغاية من القوة وولغ في الدم واستمرأ البطش، وعجز الناس في طسم قبل جديس عن كبح جماحه، ولو لم نتخلص منه لكان قتلنا وأفنى زهرة شبابنا. لعلك رأيته وسمعته وهو يردد كلماته عن الدم والرقاب والحلوق والخراب والدمار والحريق. لم أرى في حياتي إنسانا يرقص طربا ونشوة كطربه ونشوته وهو يفكر في الدم والخراب والدمار والحريق. ولهذا أقول لك إننا اشترينا أنفسنا بقتله والتخلص منه، حتى لو جاء من أقصى الأرض من يريد أن يثأر له وأفنانا عن آخرنا، لن نشعر بالأسى والخزي، لأننا وقتها سنموت ميتة كريمة وقد غسلنا عارنا وسبت الدهر عن جبيننا. ما دام الأمر كذلك لماذا الهم إذن يا خالة؟ لا أدري يا ابنتي، لعل الأمر اختلط علي فلم أعد أفرق بين الحقيقة والوهم. بعد يوم الغيمة العاقر والصقر رأيت كوابيس لا أول لها ولا آخر، ولكن ما رأيته بالأمس كان فصل الخطاب والقشة التي قصمت ظهر البعير. وماذا رأيت يا خالة؟ هولا ما بعده هول. رأيت كأني في صبح مشتعل النار، جاهدة أخذت ألملم أشلائي شلوا شلوا. كانت شمس ذلك النهار الغريب متجهمة ترسل شواظا من نار، ومدينتنا يغطيها لهيب ودخان. لملمت أشلائي وأخذت أجمع حول جسدي العاري مزق الثياب، ثم جريت وأنا أنفض عن شعر التراب الذي انعقد فوقه وفوق المدينة كلها. جريت وصرخات النساء الحيارى والأطفال تطاردني تتعقبني تتهمني بأني أنا سبب المأساة وسبب هلاك جديس التي بادت كما بادت عاد وثمود والعمالقة. ثم وجدت نفسي في خلاء فسيح، تلفت حولي أبحث عن أهلي أحبتي جيراني، فلم تطالعني على طول المدى إلا وجوه الذئاب مكشرة عن أنيابها ورؤوس الأفاعي تطل من الشقوق تفح مرددة: خراب يا باب، خراب يا باب، خراب. وفجأة هويت من حالق إلى ظلمة دامسة، إلى هوة بلا قرار، إلى هوة بلا قرار. ماذا أقول لك يا خالة؟ ماذا أقول لك؟ إن هو إلا حلم أيضا فلا تبالي. لا، بل هو نذير بشر مستطير. أي شر بعد زوال الغمة يا خالة؟ لا أدري يا شموس، لا أدري حقا، ولكني من الغد يا شموس سأخرج كل يوم إلى مشارف جو، أحدق في الآفاق لأنذر قومي قبل أن يدهمنا الخطر. قلبي يحدثني بأن الوحش يحث خطاه نحونا، وحش ظلوم غشوم. قلبي يحدثني يا ابنتي أن عاصفة هوجاء تحركها الأحقاد والمطامع والشهوات تتجه نحونا، لذا لابد أن أنظر وأنظر وأنظر. لن يغمض لي جفن قبل أن أنذر قومي. واقترب حسان بن تبع من جوه، وقد اقتلع كل واحد من أصحابه فرعا من شجر جعله أمامه. يا أبناء جديس، يا أبناء جديس، الحذر الحذر، لقد سارت إليكم الأشجار. الأشجار؟ تقولين الأشجار؟ وهل الأشجار تسير؟ أرى أشجارا تسير ووراءها شيء، وإني لأرى رجلا من وراء شجرة ينهش كتفا أو يخصف نعلا. يا أبناء جديس احذروا الوحش، إنه يحث الخطى إليكم، سينشب أظافره في عنق الألفة والرحمة والحب، فاستعدوا استعدوا له، واقتلوه قبل أن يقتلكم، قبل أن يذبح الأطفال والنساء ويخنق الأزهار ويلتهم الثمار. حبوا إلى سيوفكم قبل أن يباغتكم ويبدد أحلام العذارة ويحرق البسمات على الشفاء. أجننت يا زرقاء اليمامة؟ من ذا الذي يستطيع مباغتتنا في عقر دارنا؟ احذروا، الوحش سيدهمكم كالعاصمة العمياء ويزهق أرواحكم، إنه يا قوم يحز الخطى نحونا. احذروا احذروا، صدقوني صدقوني، إنني أراه وقد تحجرت أحداقه بكل القسوة والشر. إنه يحث خطاه وهو يحمل في أعطافه برودة الموت والخراب والدمار. يا أبناء جديس، يا أبناء جديس، إني أرى شجرا من خلفها بشر، فكيف تجتمع الأشجار والبشر؟ ثوروا بأجمعكم في وجه أولهم، فإن ذلك منكم، فعلموا ظفر. صدقوني يا أبناء جديس، صدقوني، لن تخسروا شيئا باستعدادكم وأخذكم الأهبة للحرب. موجات الإغارة وحلقات الثأر في البيد لا تنتهي. لا تلوموني إذا أنذرتكم، لا تلوموني إن صبحتكم الأعداء وأطبقت عليكم بجموع جرارة لا تبقي ولا تذر. احذروا يا أبناء جديد. اختلط عليك الأمر يا زرقاء اليمامة، لا محالة، إن هي إلا كوابيس ورؤى، مجرد أحلام وخيالات. يا خالة لا تنزعجي. لا تنزعجي يا خالة. تعالي يا خالة، تعالي، لقد أديت واجبك، هيا إلى دارك، إن الأهل هنا صم بكم عمي لا يفقهون. قدر مقدور أن تتحقق الرؤى وتقع الكارثة. هيا بنا يا خالة، هيا بنا. قدر مقدور أن تبيد جديس كما بادت طسم، وكما بادت من قبل عاد وثمود والعمالقة. إنهم أقوام لا ينظرون إلا إلى ما تحت أقدامهم، يصمون الآذان عن صوت المنطق والعقل. إنها أقوام لا تسمع إلا ما تحب وتهوى. اذهبي يا ابنتي بعيدا، اهربي من هذه القرية الظالم أهلها، اهربي بعيدا بقدر ما يمكنك، لأنه لا مفر هنا من الموت. وأنت يا خالة؟ أنا لا مهرب لي، نهايتي تحوم فوق رأسي، أعرفها كما أعرف نفسي. وما أظنك يا ابنتي تجهلين قوة الأقدار التي حددت المصائر سلفا. لا لا يا خالة، لن أذهب إلى أي مكان بدونك. أنجو بنفسي، إني باقية معك. هي البيداء دوما هكذا، هي البيداء دوما هكذا، جعبة للمتناقضات، أحيانا تتفجر حكمة ونبلة، ولكنها لا تخلو من أخبث الأفاعي، كأفاعي الجد. هي البيداء دوما هكذا، أحلى الشمائل والخصال جنبا إلى جنب مع أخبث الشرور والآثام. فمتى، متى يبزغ النهار؟ متى يبزغ النهار؟ متى يبزغ النهار؟ لعلك يا بنت بطوطة حدثت النهاية، النهاية التي تسببت في إبادة جديس كما أبادت كل العرب العاربة. لقد صبحهم حسان بن تبع وأطبق عليهم كالعاصفة العمياء، واستباح أبناء جديس حتى أفناهم، وسبى نساءهم وصبيانهم، ثم دعا بزرقاء اليمامة فأمر فنزعت عيناها وصلبت على باب مدينتنا جو أو اليمامة كما أمر بتسميتها. يا ليل البيد الأسود، يا أحجية وطلاسم، لما تتفنن دوما في وأد الأمان قطف الأزهار شنق الأطيار؟ يا ليل البيد الأسود، يا أحجية وطلاسم. لا أدري حقا بعد كل ما سمعت ورأيت، هل كانت حكاية زرقاء اليمامة حقيقة أم مجرد خيال من صنع قصاص عربي قديم مجهول، صاحب خيال خصب برع في سبك القصص المشوقة كأبرع ما يكون كتابها في هذا الزمان؟ كنتم مع زرقاء اليمامة. بطولة سميرة عبد العزيز، عايدة فهمي، سعيد عمارة، خليل مرسي، يسرية الحكيم، عواطف حلمي، قاسم الدالي، عصمة الشناوي، متولي علوان، وباسم محفوظ. قامت بدور الراوية تريز دميان. الهندسة الصوتية هشام رمضان. زرقاء اليمامة مسرحية من تأليف أنور جعفر، إخراج رجب الحلواني.